والعاملين عليها. العامل عليها هم الذين توكلهم الدولة لقبض الزكاة وتفريقها في أهلها، يعني وكلاء عن الدولة يذهبون إلى الناس في مياههم وفي بلادهم فيأخذون الزكاة ويصرفونها في مصارفها، هؤلاء لهم من الزكاة. وتأمل قوله والعاملين عليها، ولم يقل والعاملين فيها، لأن العامل عليها له ولاية من قبل من؟ من قبل الدولة، فهو عامل عليها. العامل فيها ليس له ولاية لكنه مستأجر. ولنضرب لهذا مثلا، هذه فرقة وكلتهم الدولة على قبض الزكوات من أهلها وصرفها في أهلها، قبضوا من أهل الإبل قبضوا 100 بعير زكاة، هذه 100 احتاجت إلى راعي، إلى راع نرعاها، هذا الراعي هل نقول إنه عامل عليها أو عامل فيها؟ هذا عامل فيها وليس عامل عليها، العامل عليها هو الذي له الولاية. طيب، إذن العاملون عليها هم الذين تنصبهم الدولة لإيش؟ لقبض الزكوات من أهلها وصرفها في أهلها. طيب، قولنا الذين تنصبهم الدولة، لو فرضنا أن واحد من الناس وكل شخصا في إخراج زكاته، قال يا فلان هذه 1000 ريال زكاة وزعها على ما ترى، هل يكون عاملا عليها أو لا؟ سبحان الله، أين الإفهام؟ قلنا الذين تنصبهم الدولة، هذا الرجل هل نصبته الدولة؟ أبدا، هو وكيل خاص لشخص خاص، فلا يعتبر من العاملين عليها، ولكنه إن تبرع وفرق الزكاة في مستحقها فله أجر، وإن لم يتبرع فإن صاحب المال الذي أعطاه إياه يتفق معه على أجر معينة ويعطيه الأجر من غير الزكاة. فإذا العاملون عليها الأخ، من هم العاملون عليها وصرفها؟ هل منهم الوكيل الخاص لشخص خاص؟ لا. بارك الله فيك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.